ألا أيها الراجي المثوبة والأجرى وغفران ذنب سالف أثقل الظهر. ألا أيها الراجي المثوبة والأجرى وغفران ذنب سالف أثقل الظهر. نسل آدم وأزكاهم فرعا وأشرفهم نجرا. فقد صح أن الله جل جلاله فقد صح أن الله جل جلاله يصلي على من قالها الدجى وأطلعت الأفلاك في أفقها فجرا. يا الله بجمال جودك يا كريم توسلي وبه يصح رجاء كل مؤمن. من كنت أنت رجاءه وبلاده فلقد تعلق بالجناب الأكمل. بكمال جودك يا كريم توسلي وبه يصح رجاء كل مؤمل. من كنت أنت رجاءه وملاذه فلقد تعلق بالجناب الأكمل. بكمال جودك يا كريم توسلي وبه يصح رجاء كل مؤمل. من كنت أنت رجاءه وملاذه فلقد تعلق بالجناب الأكمل. يا منتهى قصدي وغاية مطلبي يا من عليه وإن فنيت توكلي. يا منتهى قصدي وغاية مطلبي يا من عليه وإن فنيت توكلي. أسس لحبك في فؤادي منزلا وهوى سواك يحول حول المنزل. وهوى سواك يحول حول المنزل. عقد الفؤاد لغير حسنك باطل ما الحب إلا للحبيب الأول. بكمال جودك يا كريم توسلي وبه يصح رجاء كل مؤمل. من كنت أنت رجاءه وبلاده فلقد تعلق بالجناب الأكمل. فلقد تعلق بالجناب الأكمل. فلقد تعلق بالجناب.